أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ثمرة البحث وذكرنا ما هو النتيجة على القول بالجواز وعلى القول بالامتناع. قلنا إنه يقع الكلام تارة في التوسلي وأخرى في التعبدي. أما في التوسل فقد ذكرنا أنه بناء على الامتناع وتقديم جانب الحرمة. بناء على ذلك يكون المجمع مصداقا للحرام فقط، فلا محالة يتقيد الواجب بغير هذا الفرد وبغير هذه الحصة. فلو فرضنا أن المكلف قد أتى بالفرد الحرام عالما عامدا، قلنا إنه ارتكب معصية ولا يكفي هذا في مقام امتثال الواجب. مجرد أنه توسليون لا يقتضي أن يتكزى في امتثاله بالإتيان بالفرد الحرام، فإن التوسلي والتعبدي يفترقان في أن الأول لا يحتاج إلى قصد القربة والثاني يحتاج إلى قصد القربة، هذا المقدار فقط. وأما الإتيان بالواجب فهو لابد من على كلا التقديرين، يعني كان الوجوب توسليا أم كان تعبديا لابد من الإتيان بما تعلق به الوجوب. وحيث إن المفروض أن الوجوب قد تعلق بغير هذه الحصة فإجزاء هذا الفرد المنهي عن الواجب يحتاج إلى دليل. فيما إذا علمنا من الخارج أن الغرض الداعي إلى الأمر مشترك فيه بين هذا الفرد والفرد الآخر، وإنما لم يأمر المولى بهذا الفرد لكونه حراما ومشتملا على مفسدة ملزمة، وإلا فلا فرق بين هذا الفرد وغيره في الوفاء بالغرض الملزم. في مثل ذلك نلتزم بسقوط الأمر من جهة حصول الغرض. العلم بحصول الغرض يوجب العلم بسقوط الأمر وإن لم يكن هذا امتثالا، وذلك كباب التطهير. إذا فرضنا أن البدن أو الثوب متنجس فوجب غسله مقدمة للصلاة، هذا الوجوب وجوب توسلي. لو فرضنا أنه غسل الثوب أو البدن بالماء المغسول فكان هذا التصرف تصرفا محرما، وكان ما وقع في الخارج مصداقا للحرام فقط دون الواجب، فإن الواجب مقيد بغير هذه الحصة. مع ذلك لا يجب عليه الغسل ثانيا. سقط الوجوب لأن الغسل إنما وجب لنجاسة البدن على الثوب، فإذا فرضنا أنه قد تهر بالغسل بالماء المحرم فارتفع الموضوع لا محالة، النجاسة قد ارتفعت وحكم على الثوب أنه طاهر أو البدن حكم عليه بأنه طاهر، فلا مقتضي للأمر بالغسل ثانيا. سقوط الأمر في المقام مستند إلى حصول الغرض الداعي إلى الأمر، وأن الموجب للأمر كان هو حصول الطهارة والطهارة قد حصلت على الفرد، إذن لا موجب للأمر فيسقط. فيما إذا علمنا من الخارج حصول الغرض إذن نعلم بسقوط الأمر، لأن الأمر معلول للغرض حدوثا وبقاء. فلو فرضنا أن الغرض قد انتفى يعني حصل في الخارج فلا موجب للأمر جزمان، وأما فيما لم يعلم ذلك ولو فرزنا أن الوجوب وجوب توسلي لم نعلم من الخارج أن الغرض الداعي إلى الأمر قد حصل، نحتمل أن الغرض قائم بالفرد المباح، يعني بما كان مباحا في نفسه مع كف النظر عن الأمر. ولا يترتب غرض المولى على الفرد المحرم إذا احتملنا هذا ولم يكن لنا طريق إلى إحراز الملاك في مثل ذلك كيف يمكن الحكم بالسقوط؟ فأي موجب يمكننا أن نحكم بأن الأمر قد سقط؟ فلو فرضنا أن الميت كفناه بثوب مغصوب مثلا، أجل يمكن أن يقال أن التكليف بالكفن قد سقط؟ وهذا من موارد اجتماع الأمر والنهي، لأننا مأمورون بتكفين الميت، وأيضا نهينا عن التصرف في مال الغير، فإذا كفناه بالثوب المحرم وما هو مال الغير من دون إذنه فقد أسينا التكليف بالاجتناب عن الحرام وعن الغاز، ولكن الأمر قد سقط. فأي موجب يمكننا الحكم بسقوط الأمر مع احتمال أن الغرض الداعي إلى تكفين الميت غرض لا يقوم به إلا التكفين بثوب محللين وما يجوز التصرف فيه؟ فهذا من سقوط الواجب بغير الواجب، وهذا يحتاج إلى دليل. بل لعل هذه المسألة من المسلمات أنه لو كفنه بثوب مغصوب لا يجزي هذا، وإن كان التكفين وجوبه وجوبا توسليا ولا يتوقف على قصد القربة، فمجرد التوسلية لا يكفي في سقوط الأمر. ومن هنا يظهر أن ما في الكفاية من الحكم بالسقوط بالتوسلية على الإطلاق لا وجه لذلك، بل على الامتناع لا فرق بين التعبدي وغير التعبدي من هذه الجهة، يعني أن المجمع لا يكون مصداقا للواجب بناء على تقديم الحرمة على الوجوب كما هو المفروض. فكما أنه لا يجتزى به في العبادات كذلك لا يجتزى به في التوسليات، وإن كان العبادات عدم الاجتزاء فيها يختص بوجه آخر، وهو أنه لا يمكن قصد التقرب بالحرام. بما هو مفروض الحرمة لا يمكن أن يقصد المكلف التقرب بالمبغوض، هذا مانع آخر. فعدم الاجتزاء بالفرد المحرم في العبادات مسبب عن سببين، وفي التوسلي مسبب عن سبب واحد. فهذا القول من أنه على القول بالامتناع يجتزى بالإتيان بالمجمع في التوسليات، وإن كان المكلف عاصيا لا يمكن المساعدة على ذلك. ومن هنا يظهر الحال في فرض الجهل، إذا كان الجهل جهلا عن تقصيرين الأمر أيضا كذلك، لأن الفعل يصدر من المكلف مبغوظا عليه. إذا كان الفعل يصدر مبغوظا عليه ويستحق المكلف العقاب على الإتيان به، كيف يكون هذا مصداقا للواجب؟ ما يصدر من المكلف مبغوظا عليه لا يمكن أن يكون مصداقا لمحبوب المولى. وقد فرضنا إن استهالة اجتماع الأمر والناس، إذن الأمر يختص بغير هذه الحسة، والسقوط الواجب بالاتيان بغير الواجب يحتاج الى دليل، وكل ما لم يكن دليل فيه على الاجزاء يحكم بعدم الاجزاء. يعني الهاد فيما اذا كان الجهل جهلا عن تقصيرين، والهال فيما اذا كان المكلف عالما بالموضوع والحكم واتى به متعمدا. واما اذا فرضنا ان الجهل جهل عن تقصيرين، يعني عن قصورين، والمكلف لا يعاقب على اتيانه بهذا العمل، لا يدري ان هذا الماء مغصوب مثلا، وفرضنا انه اتى بالواجب وقصد به القربه، فهل يجتزى بذلك في مقام الانتظار؟ هذه الجهه التي نبحث عنها مشترك فيها بين التوسلي والتعبدي، يعني بالنسبة إلى فرض العلم للأمر أو فرض الجهل عن تقصيرين على ما ذكرنا، القاعدة تقتضي عدم الإجراء. غاية الأمر في التوسلي بوجه واحد وبالتعبدي بوجهين. وأما إذا فرضنا أن الفعل لا يصدر بالفعل مبغوظا على المكلف، لأن جهله جهل عذري معذور في الكتاب، قامت عنده بينة على جواز التصرف في هذا المكان فصلى في هذا المكان، أو أتى بواجب ترسلي، أو كان معتمدا على قاعدة اليد، كان في يد مسلمين أو غير مسلمين فاعتمد على قاعدة اليد في الحكم بملكيته لزلياد وتصرف فيه بإذن زلياد أو غير ذلك من الأمور التي توجب جواز التصرف في هذا الشيء، أو فرضنا أن الشبهة كانت شبهة حكمية فكان بحسب الفتوى يرى جواز هذا التصرف، ولكن في الواقع كان محرما، هل يمكن ان يقال بالاجتزاء بهذا الفرض عن الواجب او لا يكفي ذلك؟ ذكر صاحب الكفايه قدس الله نفسه الاجتزاء بذلك في العبادات فضلا عن غير العبادات وهو التوسليات. والوجه في ذلك يقول: أما قسم القربة فالمفروض أنه يتمشى من المكلف، لأنه جاهل بالحرام وجهله جهل عذري، فهو متمكن من أن يقصد بهذا الفعل التقرب به من المولى. وأما من حيث قابلية الفعل للتقرب فهو أيضا كذلك، فإن الفعل وإن كانت فيه جهتان، جهة المبغوظية وجهة المحبوبية، يعني جهة المصلحة وجهة المفسدة، وفرضنا أن جهة المفسدة في الواقع كانت غالبة، بناء على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية لا للمصالح والمفاسد الواصلة للمكلف، تابعة للجهات الواقعية، بناء على ذلك هذا الفعل وإن فرضنا أنه في الواقع حرام لأنه مشتمل على مفسدة، وتلك المفسدة فرضنا أنها غالبة على المصلحة، ولذا قدمنا جانب التحريم، إلا أن المفروض أن تلك المفسدة لم تصل إلى المكلف، فالمكلف في عذر عن ارتكاب هذا الفعل في الخارج، ولا يصدر منه كبيها. إذا فرضنا أن الفعل لا يصدر منه قبيحا، لأن القبح لا بد فيه من البسول إذا كان المكلف جاهلا. جاهل عذري لا يصدر من الفعل، لا يكون منه قبيحا صدور هذا الفعل، لا يلامه على هذا الفعل، ليس من قبل العقلاء لوم ومذمة في ارتكاب هذا الفعل. فلو فرض فإذا فرضنا أن الفعل لا يصدر من الفاعل قبيحا لأنه جاهل بالحرمة الواقعية والمفسدة الواقعية لم تصل إلى المكلف، وفي الفعل جهة بتلك الجهة قابل لأن يتقرب به من المولى المفروض أن فيه مصلحة أيضا، فيحكم حينئذ بالصحة لأن الجهة الواقعية لا تؤثر في عدم جواز التقرب بهذا الفعل. ذبي بارة أخرى، فرضنا أن الجهة الواقعية وهي التحريم وإن كانت غالبة في الواقع إلا أنها من جهة عدم الوصول ومعذورية المكلف تلك الجهة في حكم العدم كأنها لم تكن. ولمفروض أن الفعل مع قطع النظر عن جهة المفسدة فعل فيه مصلحة وقابل للتقرب به إلى المولى، إذن ما هو المانع من أن يتقرب بهذا الفعل إلى المولى ويؤتى به متقربا به إلى المولى، وقصد التقرب يتمشى من الجاهل المعذور لا محالة. ولذلك قال إن المشهور وإن ذهبوا إلى الامتناع في بحث اجتماع الأمر والناس لكن لأجل هذه الجهة حكموا بالصحة في موارد الجهل والنسيان، والوجه فيهما ما ذكرنا من أن الحرمة الواقعية لا تنافي التقرب بما هو سائغ شرعا ظاهرا، ولم تصل الحرمة إلى المكلف ليكون الفعل صادرا مبغوزا عليه يعني على المكلف، بل هو مرخص في ذلك في سعة من ذلك من قبل المولى. فإذا كان في سعة من قبل المولى وفيه مصلحة يمكن التقرب بما فيه المصلحة فتكون الحرمة الواقعية كأنها لم تصل إلى المكلف. نتكلم في هذا إن شاء الله تعالى مفصلا.